الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باب التيمم وهو بدن لا يجوز الا بشرطين، احدهما دخول الوقت فلا يجوز لفرد قبل وقت ولا لنفس في وقت النهي عنه، الثاني العجز عن استعمال الماء لعدم. التيمم باللغة القصد لقوله تعالى ولا آمين البيت الحرام أي قاصدين، ولا تيمموا الخبيث منه توقفون، يقال يممت فلانا وتيممته وأممته إذا قصدته. قال الشاعر العذري وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، فالخير الذي أنا مبتغيني أم الشر الذي هو يبتغيني. وفي الشر فيه هو عبارة عن قتل شيء مخصوص وهو التراب الطاهر على وجه مخصوص، وهو مسح الوجه واليدين من شخص مخصوص وهو العادل أو من يتضرر باستعماله. بس التيمم في اللغة القصد، يمم إذا قصد، فاكتب الكتاب ما ذكره الشاعر. ففي الشرع الصلاة عبارة عن قصد مخصوص استعمال مخصوص لعبادة مخصوصة، هكذا يقولون. لكن لو قال الإنسان في الاصطلاح هو قصد الصعيد الطيب، قصد المسلم للصعيد الطيب فيمسح بها وجهه وكفيه لكفى، قصد الصعيد الطيب يمسح الإنسان بها وجهه وكفيه، أو لو قصد الصعيد الطيب باستعمال مخصوص كان كافيا. عرفنا التيمم في اللغة وعرفنا التيمم في الاصطلاح. الفقهاء أطلقوا على هذا القصد أنك تأتي إلى الصعيد الطيب فتضربه فتمسك بها الوجه والكفين، سموا هذا تيمم، سموه إيه؟ لكن في القرآن مو هذا اسمه تيمم. فتيمموا صعيدا طيب إيش معناها؟ اقصدوا اذهبوا يممت فلان اذهب إليه، لكن اصطلحوا على تسمية هذا الشيء بهذا الاصطلاح. إذا قالوا التيمم أصبحت حقيقة عرفية ذهب في أذهان الناس إنه معناه ضرب الصعيد بهذا الكيفية المخصوصة. عرفنا؟ التيمم بهذا الاصطلاح اصطلاح حاجة، ليس استعمال القرآن ولا استعمال السنة. ما يخالف الصحابي حين يعدم الماء يستعمل الصعيد يقول كيف تطهرت؟ ما يقول تيمم، يقول ضربت الأرض واستعملت التراب، ما يقول تيمم. لكن ثم استعمل بعدهم هذا الاصطلاح فأصبح يعني أن التيمم أن تقصد الأرض وتضربه فتمسك بها الوجه والكفين، أصبح هذا استعمال مخصوص يسمى حقيقة عرضية. لكن ما هو الاستعمال، اللغة التيمم معناها القصد، التيمم معناها القصد، استعملوه الفقهاء لهذا المصطلح فهو مصطلح حادث. إذن في الصلاح الشرعي يعني عند الفقهاء مو شرع في لسان الله وفي كتاب رسول الله، ليس هذا معناه، معناه مصطلح عليه الفقهاء المتأخرون سموا هذا الاستعمار المخصوص والكيفية المخصوصة سموه تيمم. عرفنا هذا؟ قالوا في الشرع قيل هو عبارة عن قصد شيء مخصوص على وجه مخصوص من شخص مخصوص. طيب لما قال عبارة عن قصد شيء مخصوص وهو التراب، بدل ما يقول شخص مخصوص يقول عبارة عن قصد التراب الطاهر، انت هنا ما كان أصلح. ثم قال على وجه مخصوص يعني به ضرب الصعيد الطيب جراحة كفيه ومسح بها وجهه وكفيه فسمع على وجه مخصوص هذه معقولة من شخص مخصوص يعني به مسلم المكلف يعني به من هو المسلم المكلف عادم الماء بشروطه الذي يعدم الماء مسلم المكلف عادم للماء أو عاجل عن استعماله إما عادم للماء أو عاجل عن استعماله نعم يا رب زاد ابن المنجا بنية المخصوص وأحسن من أحسن من إيه أحسن من التعريف الأول ما هو وأحسن من مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد وهو ثابت بالإجماع وسنده قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا قال ثابت بالإجماع وسنده ليه قال سنده سند ايش؟ سند الاجماع. ما في اجماع الا بسند. لا احد يحتج بالاجماع الا باجماع سند. اما اجماع بسند هذا يوجد هذا؟ نعم. فالسند هو قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نعم. وحديث عمار وغيره وهو من خصائص هذه الامه لان الله تعالى لم يجعله طهورا لغيرها. تيمم من خصائص هذه تيمم. برفع الحدث والسباحة في الصلاة لم يجعل لغيرنا من الأمم لذلك يقول صلى الله عليه وسلم فضلت هذه الأمم هذه الأمة على سائر الأمم بثلاث جعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا هذا الشاهد حلت لنا الغنائم ولم تحل لأحد من قبلنا ومن ضمنها قال فجعلت لنا الأرض مسجدا كانوا أول ما يصلون إلا بكنائس ربيعة بيوت مخصوصة لا يصح إذا حانت الصلاة عند أحد أراد الصلاة لا بد أن يذهب إلى مكان مخصوص وهو بناء معين لكن الله جعل لهذه الأمة سعة وكل أرض طائر طيب يصلي بها ليست مخصوصة لمكان معين فكذلك تربتها كانت طهورة ومن عدم الماء استعمل التراب هذه لخصائص هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نعم اللهم صل عليه وسلم نعم لأن الله تعالى لم يجعله طهورا لغيرها توسعة عليها وإحسانا إليها الله وهو أي التيمم بدل عن الماء لأنه مرتب عليه يجب فعله عند عدمه ولا يجوز مع وجوده إلا لعذر وهذا شأن البدل شأن البدل يعني ضوابطه وكيفية استعماله أنه لا يصح استعمال البدل إلا مع تعذر استعمال المبدل الأصل إذا كان مفقود أو متعذر استعماله يلجأ إلى البدل فلهذا شأن البدل الشرعي فقال وهو بدل عن المال أنه مرتب عليه يجب فعله عند عدمه ولا يجوز مع وجوده إلا لعذر لا يجوز استعمال البدل مع وجود المبدل إلا لعذر وهذا شأن البدل يعني لا تجمع بين البدل والمبدل منه ما يمكن ها؟ الله عز وجل إذا جعل الهدية بالتمتع ما يمكن صوم تقول أنا صوم بدل الهدي تجمع بين البدلين وتأتي بالبدل مع مع مع مع القدرة على إيجاد الأصل وهو الهدي وهكذا في كثير من المسائل إذا كان شيئا عن بدل عن شيء آخر إذا كان البدل الأصل موجود لا يجوز الذهاب إلى البدل إلا إذا تعذر استعمال الأصل وهو نعم وهو مشروع لكل ما يفعل بالماء عند العجز عنه شرعا مشروع لكل ما يفعل بالماء عند العجز عنه كل ما يفعل بالماء إيش يفعل بالماء الصلاة والطواف ومسح المصحف قراءة القرآن كل شيء كل ما يفعل بالماء عند العجز عنه يستعمل التيمم بدلا نعم وهو مشروع لكل ما يفعل بالماء عند العجز عنه شرعا كمس المصحف قال المؤلف إن احتاج سوى جنب وحائض ونفاسا انقطع دمهما في سورة تقدمت لا يجوز إلا بشرطين أحدهما دخول الوقت فلا يجوز لفرض قبل وقت ولا لنفل في وقت النهي عنه الثاني العجز عن استعمال الماء لعدم لا يجوز إلا بشرطين أحدهما الوقت فلا يجوز لفرض قبل وقت في الصحيح من المذهب لما قال في الصحيح ماذا؟ ماذا تشوف هذا منه؟

أما الذي يسافر سفر معصية فلا يرخص له، ولكن أجازوه للتيمم، لأن التيمم إنما هو يعني يقوم مقام الضرورة، فهو كالعزيمة ليست رخصة، كالمسح على الخفين وتخصيص الصلاة في السفر والإفطار في السفر. لا، عرف هذا وجه الفرق بين الاثنين؟ نعم. فلو لم يجد التيمم إذن لأفضى إلى حرج ومشقة، وهو ينافي مشروعية التيمم، ولأنه عزيمة لا يجوز تركها. أتكلم على السفر القصير، عندهم سفر طويل وسفر قصير، هكذا يقسمون السفر الشرعي. كل سفر يقتضي منك راحلة وزادا، الراحل يعني أجرة مسافر له أن يترخص بما رخص الله فيه بالشرع من الإفطار والصوم. عند الفقهاء تحديد لهذا السفر هذا صعب، كل ما قالوه من تحديد لم يرد به حجة قاطعة، من قال 4 فروض و18 كذا السفر هو كل ما اقتضى زادا وراحلة. كل ما احتجت إلى السفر، اللي يروح عرفات ويرجع بالسيارة ما يأخذ معه أجر السيارة ولا يأخذ معه أجر السفن ولا طعام، لكن أول يروح بالراحلة لابد أن يأخذ أجرة راحلة، ولا بد أن يأخذ معه طعاما أجر الطعام، يعني قد يقضي اليوم كله حتى يصل هناك، قد يضطر للمبيت. فمن راح إلى عرفات فكان يقصر الصلاة، لكن الآن ما يقدر يقول يقصر الصلاة، عرفنا. لكن من ذهب إلى جدة وقال أنه سيجلس، هذا سفر، عرفنا كلام هذا. فالسفر من يحتاج راحلة وزادة، ثم قصروا السفر هم الفقهاء إلى قصير وطويل. القصير من كانت له مزرعة بالجعرانة، أو كان له مزرعة بالتنعيم، التنعيم مرحلة السفر، لكن نتكلم عن الوجه الحاضر، وأخذ السيارة يعتبر أن الطريق هذا كله لا ماء فيه، ثم في المنتصف حان وقت الفريضة أو تذكر الماء، فإن عاد لم يقضي حاجته، وإن استمر ما عند الماء يتيمم ولا ما يتيمم؟ يتيمم. هل يسمونه سفر قصير؟ إنه مزرعة له حوايج في القرى المحيطة فيذهب إليه، هل يسمى سفر قصير؟ أقول حتى السفر القصير جائز، إنه فيه إشكال، ولذلك جزم به. قال الله سبحانه وتعالى دل بمطلقه على قال وإن كنتم أو على سفره، ما قال سفر طويل أو قصير. لما أطلق شمل ذلك السفر القصير والطويل. السفر الطويل لا في إشكال باتفاق أهل الفقه، لكن خلاف السفر القصير، من راح إلى ضيعته ألا هو بستانه أو مكان ما في أحوال الضواحي يتيمم ولا لا يتيمم، وإذا ذكر السفر القصير. عرفنا هذا؟ اقرأ إبراهيم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. عدم وجود الماء. ماذا تهمني سواء كان سفر طويل أو قصير؟ من وجود الماء وعدم؟ لا، ما تقصد السفر القصير. سبحان الوقت. لمن أوجب عدم وجود الماء قال يمكنك العودة للقرية. عند الأهل في الصوبة. وإذا كان هذا يفوز على الكلام. إيه. بعضهم منع ذلك. على السفر القصير يقطع سفر ويرجع ثاني مرة أخرى، يعود إلى أهله فيتوضأ ثم يستمر. لما رأوا بذلك ضاعت مصارف قال حتى السفر القصير إن الله عز وجل أطلق. نعم يا أخي. ولأنه عزيمة لا يجوز تركها بخلاف الرخص، لحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليمسه بشرته فإن ذلك خير. اللهم صل أحمد والنسائي. اللهم صل عليه وسلم تسليما. اللهم صل عليه وسلم تسليما. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليمسه بشرته فإن ذلك خير. الصعيد ما صعد على وجه الأرض، والطيب وصف له دل على أن بعض الصعيد قد لا يكون طيب، إما لنجاسة حائلة فيه ما أشكنا، أو يكون مزبلة، أو يكون وقع عليه فحم ورماد أسود، ليس على وجه الصعيد، فلما وصف بالطي دل على أن الإنسان إذا أراد أن يتيمم يقصد الوجه الأرض الصالحة الطيب، حتى السبخة جائز ولو كان ملحا عليه، ولذلك بعض الصحابة يتيمم على الثلج مع أنه ماء، لكن لما كان على صعيد الأرض، لما كان يهبط على صعيد الأرض يجلس على الأرض يتيمم عليها، لأنه سماه الله صعيد، كل ما صعد على وجه الأرض لك أن تتيمم به. أخذوها من شيء آخر من الاسم هذا، أخذوها من تبطل ولا نقل. قال طهور المسلم، فجعله مكان الطهورة أن يقوم مقام الطهارة بالماء، وإن لم يجد الماء 10 سنين له ليستمر به يعمل به ما شاء. هذا استند به من استند على أن التيمم رافع لا مبيد. قال فإذا وجده فليمسه بشرته، دل على أن وجود الماء لا يجيز التيمم، وأن وجود الماء عند المتيمم ينقطع به طهارة التيمم تنتقض بما ينتقض به الوضوء إضافة إلى الشرطين، فهو وجود الماء، إذا وجد الماء انتقض التيمم لا بد التيمم. نعم، لكنه من رواية عمرو بن غشدان ولم يروي عنه غير أبي قلابة، وقد قيل لأحمد معروف قال لا، وروى أبو بكر البزار معناه من حديث أبي هريرة وصححه ابن القطان. فلو خرج من المصر إلى أرض من أعماله لحاجة كالحراسة والاحتطاب ونحوهما، ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع إلى الوضوء إلا بتفويت حاجته، فله التيمم ولا إعادة عليه في الأشهر. ولا إعادة عليه في الأشهر. ليش قال في الأشهر؟ رأي إنه يعيد إيه؟ يعيد الصلاة التي صلاها بتيمم إذا وجد الماء. لما هذا القول كان موجود إن يعيد الصلاة؟ لو كان هذا سفر غير قصير ما في إشكال، ما حد قال بي لو صلى كما هو ثم وجد الماء ما يعيد، حتى لو في داخل الوقت، ولو خرج الوقت باتفاق. طيب هذا الذي السفر القصير دل على أن السفر القصير فيه خلاف، إنه كان بإمكانه أن يتدارك الوقت فيعود إلى القرية أو المصر فيتوضأ منه، يقول على الأشهر أنه يصلي بذلك التيمم ولا يعيد الصلاة، خرج الوقت أو لم يخرج، يعني إذا وجد الماء ما يعيد الصلاة. إنه يعتبر أن هذا لأن من قال بإعادة يقول يتيمم بالسفر القصير إذا عدم الماء، لكن يعيد الصلاة إذا تيسر له ذلك. لما طلبوا منه إعادة الصلاة؟ لجعلهم السفر القصير نوعا من أنواع الحضر، جزء من المصر وجزء من القرية، لأن هذا ليس بمسافر إنما هو كأنه في القرية، فلا يصح له أن يصلي بتيمم، لا بد بطهارة كاملة وهو استعمال الماء. نعم، فله التيمم ولا إعادة عليه في الأشهر. وقيل بلى، فبقيل لأن ضعف يعني قول ضعيف. نعم، وقيل بلى لأنه كالمقيم، ولو كانت الأرض التي يخرج إليها من عمل قرية أخرى فلا إعادة. من عمل قرية أخرى لها القيد، هذه القرية اللي يصعد إليها من مصر إذا كانت تابعة لمصره ما يعيد، لكن لو لها ذهب إلى قرية، هذه القرية ليست تابعة لمصر إنما تابعة شيء آخر، قال لا إعادة عليه. ليش الفرق هنا؟ لما فرق بين القرية التابعة للمصر والقرية التي لا تتبع المصر؟ لأن تلك سفر أحسن، تلك خارج عن منطقة لا بد يرحل إليها ويشد الرحل ويأخذ متاع ويأخذ زاد، عرفنا؟ أما هذه التي تابعة له ما يأخذ متاع ولا ما ولا شيء، عرفنا الكلام هذا؟ تفرقه؟ نعم. وكذا إذا تيمم وصلى في سفر المعصية، قال الشيخ تقي الدين ويتخرج أنه يعيد، وقيل يختص بالسفر المباح الطويل. قول الأحمد، يعني في قول ضعيف أن التيمم يختص بالسفر المباح الطويل، قول ضعيف. نعم، وعن أحمد في من عدم الماء في الحضر لا يصلي حتى يجد الماء أو يسافر. اختارها الخلال في رواية عن أحمد من الرواية الصحيحة المذهب إخلاف ذلك أنه في الحضر والسفر. في رواية عن الإمام أنه وافق لأبي حنيف أنه إذا عدم الماء في الحضر لا يصح له أن يصلي بالتيمم، إما أن يسافر ويصلي ولا ينتظر حتى يفرج الله. عرفنا هذا؟ يعني إن خرج الوقت، يعني لا أدري كأنه إن خرج الوقت كأنه يقول يعني يصلي صلاة فاقد الطهورين ولا كيف؟ أو لا تجب عليه الصلاة لعدم وجود كذا الماء؟ شيء أخرى نعم. لأن ظاهر الآية يقتضي جوازه بحالة عدم الماء في السفر، وإلا لم يكن للتقيد به فائدة. للتقييد به فائدة. وإلا لم يكن للتقييد به فائدة. ذكرنا هذا من ظاهر الآية أو على سفر. نعم. وجمهور الأصحاب. وجمهور الأصحاب على ما ذكره المؤلف. أنه يجوز التيمم للحضر والسفر، ليس خاصا للسفر. طيب إذن ما معنى القيد في قوله تعالى أو على سفر؟ قيل أن القيد جيء به للغالب، لأن أغلب الأحوال التي ينقطع فيها الماء إنما هو للمسافر. أغلب الأحوال التي ينقطع فيها الماء هو للمسافر، أما الحاضر ما ينقطع فيه الماء، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أو على سفر، فنص على السفر أن أغلب ما ينقطع الماء هو للمسافر. نعم. لا نعم. سفر المعصوم. إيه؟ وجمهور الأصحاب على ما ذكره المؤلف لخبر أبي ذر، ولأنه عادم أشبه المسافر. لخبر أبي ذر الصعيد الطيب طهور المسلم. بس كذلك إذا لم يجد الماء فلم يبين صلى الله عليه وسلم أن هذا مسافر ولا هذا مقيم، جاء نوعا فقال عموم هذا الحديث يبين لنا أنه لا يختص بسفر إنما هو حتى للحاضر. نعم. ولأنه عادم أشبه المسافر، والتقييد بالسفر خرج مخرج الغالب. أحسن. نعم. لأنه محمل العدم غالبا، لأنه بدأ المحمل فقحوها لأنه محل الغالب، لأنه محل العدم غالبا، لأنه محل العدم غالبا، يعني موقن العدم، موقن عدم الماء إنما هو بالسفر. الناس ما تجلس تسكن في أماكن إلا فيها ماء، ما يمكن أحد يسكن في مكان له ماء فيه. أغلب السكان إذا بنوا وسكنوا دل على أنه وجود ماء، فالعدم إنما هو مناط بالسفر. لما كان أكثر الأسفار لا يوجد فيها ماء فقال الله سبحانه وتعالى أو على سفر. لأنه محل العدم غالبا، فعلى الأصح لا إعادة ولو حضرا. الصحيح أنه لا يعيد ولو كان التيمم في حضر، ولو كان حضرا. والتعليل لأنه أتى بما أمر به، وعنه يعيد الحاضر لأنه عذر نادر وفيه وجه إن لم يكن العدم. أحسن. هذه توضح لنا الإشكال الذي يقول الإمام لا يتيمم الحاضر إذا عدم الماء ما يتيمم. قصده أنه لا يلجأ إلى التيمم إلا حين الضرورة، حين الخوف من خروج الوقت فتتيمم وتصلي ويجب عليك الإعادة، يجب عليك الإعادة إذا جاء إلى حضر الماء. صنف يقول أن التيمم في المذهب التيمم يجوز للحاضر وللمسافر، والرواية الأخرى أنه لا يجوز إلا في السفر. طيب، فمن كان مقيما في حضر وانقطع عنه الماء ما في ماء، ما الذي يعمل؟ قال إذا خشي خروج الوقت تيمم، لكن لا بد أن يعيد. هذا معنى قوله لا يجوز للحاضر أن يتيمم بحال. لا ما صح. إذا ما تعمل، قال إذا خشيت خروج الوقت فتيمم، فإذا وجد الماء أعد الصلاة. أرون هذا المعنى؟ هذا قبل من ذلك. إذا قلتم أن السفر المذكور في كتاب الله تعالى خرج مخرج الغالب. قلنا أن الحضر يجوز فيه الصلاة، فلما كانت الرواية هنا تطلب من تيمم في الحضر أن يعيد الصلاة؟ قالوا لأن التيمم في الحضر عذر نادر، إنما هو للأعذار الكبيرة المتكررة كالمرض وفقدان الماء والخوف من سبع أو عدو أو بعد البير ومستخاها ما عنده رشا يصعد بالماء، فهذه الأعذار هي التي تبيح التيمم وهي متكررة وكثيرة. أما كون فقدان الماء في حضر هذا نادر، فلما كان عذرا نادرا أبحنا له التيمم واشترطنا عليه إعادة الصلاة وأوجبنا عليه إعادة الصلاة إذا وجد الماء. عرفنا الكلام ده؟ فعذرهم أن يعني السبب في الإعادة أنه عذر نادر. عرفنا هذا؟ بسم الله. فيه وجه إن لم يقل يعني إذا ما طال عدمه ما كان معدوم من القرية فترة طويلة. بعدين تنبيه إذا عجز المريض عن الحركة أو عمن يوضئه فكالعادة، وإن خاف فوت الوقت لانتظر من يوضئه فالأصح يتيمم ويصلي ولا إعادة. واضحة بالتمام. الثاني العجز عن استعمال الماء لعدمه أو لضرر لاستعماله بالنار أو برد شديد أو لضرر استعماله من جرح، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، ولحديث جابر في قصة صاحب الشجة رواه أبو داود. ما شاء الله. أظن واضح يا أخوان. قال مقول العدم الماء، ثم قال من الأعذار الأخرى خوف الضرر من استعماله إما به جرح أو مرض، فلو استعمل تفاقم الجرح وطال برقه أو يخشى لو استعمله فأذى وأصيب بمرض. ليس الخوف الإثم، لا يظن الإنسان أنه كان مريض واستعمل الماء يموت من استعمال الماء، ليس ذلك المقصود. المقصود منه إما يعني إطالة مدة البرق ما يبرأ الجرح يعني على سرعة، أو أن المرض بعد ما يكون يعني يطيب منه في أيام قليلة يطول به مدة المرض، فإذا خاف طول مدة أيام المرض أو أنه لا يرجى برؤه في وقت قصير بسبب استعمال الماء فجاز له أن يتيمم. أعيد العبارة مرة ثانية. أو لضرر في استعماله من جرح، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، ولحديث جابر في قصة صاحب الشجة رضي الله عنه يقول ذهبنا في سفر، كانوا في سفر فأصاب رجل منا حجرا فسجه في رأسه، واحد فيهم جاب حجر، كيف جاب حجر ما ندري، لذلك يعني بيان سبب وقوع الحجر لا يهمونه ولا ينبني عليه حكم، لذلك الصحابي ما قصر الحجر. أنام فاحتلم فاستيقظ ووجب عليه الاغتسال، كم سأل من عنده من الصحابة هل ترون لي رخصة في التيمم؟ قالوا لا نجد لك رخصة مع وجود الماء. ماش كنا فاغتسل فمات. يا مغتسل طبعا جثة بتكون غائر وجول الماء الله أكبر، فما تصنع هذا رضي الله عنه. هذه أحيانا إذا أحيانا الله وإياكم بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الأثار التي كانت على بني إسرائيل هل يتوقع أن ترد على هذه الأمة كما كان يقع على أحدهم إذا وقعت نجاسة حتى لو كانت على جلده لا بد يقرضها بالإقراض أو على ثوب يقصها، ولا صح الصلاة إلا في مسجد في بيعة، ما صح الصلاة على الأرض، هل يمكن التخيل أن هذه الأمة يفرض عليها على ما فرض بني إسرائيل؟ ما يمكن. إن الكتاب نزل والأمور استقرت وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله رفع عن هذه الأمة الأغلال والأصار، ليس كذلك؟ الآية النبي الأمي يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم الأسرة الأغلال التي كانت عليهم، ليس كذلك؟ هنا قال ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، والإنسان لا يدعو إلا بشيء يتوقع وقوعه أو يكون حاصل، ماشي كذا؟ أما الشيء الذي لا يتوقع وقوعه ما يمكن، مثلا يعني لا تقول يعني اللهم لا تهلكنا، لا تهلكنا يعني بطوفانك طوفان نوح، ما صح هذا الدعاء، اعتداء في الدعاء. لما كان اعتداء؟ لأن الله أمن هذا الأمة أن يهلكهم بسنة عامة كما أهلك الأولين، لكن في بأس من بعضهم بينهم، فأنت تدعو شيء غير حاصل، هذا نوع من الاعتداء، عرفنا هذا؟ فإذا قال الإنسان ربنا ولا تحمل علينا إصرا وتعلم أنه ليس هناك آثار على هذه الأمة، فما معنى هذا؟ فمعنى هذا الدعاء المورود الواجب الموجود في هذه الآية ويكررها الإنسان كذا مرة حين قراءة القرآن ويتلوها في الليلة مرة واحدة حين يريد النوم، إيش معناها؟ معناها كصاحب الحجة أن الآثار والأغلال على بعض الأفراد قد لا ترفع، قد يحصل الإنسان أحيانا لذنب من الذنوب أن يذهب في رفقة في سفر، يجي يحب يعمل بالرخصة ويجمع بين الصلاتين فيجد هناك مفتي حنفي يقول له لا ما يمكن الجمع، لابد أن تصلي فرض، تصلي العصر هنا ونمشي ثم ننيخ الركاب ونصلي العصر مرة ثانية، هذا قول عند الحنفي، لكن هذا وجد مشقة عظيمة في ذلك الفعل، هو جاهل ما يعرف وظن أن هذا هو الدين، وجد في ذلك مشقة، هذا نوع من الإصرار فحصل له ذلك، أو إنسان يطلق زوجته يذهب الأطفال منا ومنا ويجي عند إنسان ما في إلا مكتب البلد، يا شيخ حصل لك كذا حرمت عليك فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيره، ما سألوا كيف الطلاق، هل أوقعت الثلاثة متفرقات وهل كانت الطلاق كذا، ابتدي بهذا فحصل له ذاك مأجور، المفتي اجتهد ولو أجر على فتوى إن كانت خطأ، وهذا مسكين ما يعلم ترى أن هذا الصواب أخذ به وجد في ذلك مشقة عظيمة، وإنسان آخر يسر له الأمر نفس الحادث نفس القصة، عند هذا يقول نعم اجمع الصلاة من السنة تجمع الصلاة، يجي عند الآخر يقول نعم زوجتك لا زالت قائمة بك عالقة لم يقع الطلاق، هذا وقع في أسر وهذا وقع في أغلال وذاك لن يقع في أسر وأغلال، ودل على أن هذا الدعاء صحيح ولا مصحيح؟ لما دل على صحة قائمة، إذن آثار والأغلال كمجموع الأمة هذا لا يقع، لكن على بعض الأفراد يقع ولا ما يقع؟ يقع على بعض الأفراد، إذن بعدها صاحب الشجة كذلك وقع أراد الله كرامته أن ينال الشهادة، الله مقبل لنا وجمع مسلمين، فالشاهد يوم جاء سنة ومعه ضربة في الرأس قالوا له ما في عذر لابد أن تقتل، فاقتتل فمات، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه قال قتلوه قتلهم الله، دعا عليهم هم اجتهدوا هم مأجورين، ويقول صلى الله عليه وسلم اللهم من دعوت عليه أو ضربته يعني على غير ذنب فاجعل له ذلك كرامة له، إذا دعا على مؤمن وهو لا يستحقه كان دعاء له لا دعاء عليه، لكن في الظهر دعا عليه، قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا فينا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي السؤال، ثم أخبرهم أن هذا كان عليه أن يعصب ثم يمسح على العصائب ويتيمم ويغتسل الجزء الباقي، حكم هذا لمن به شج به جرح يعصب الجرح ويتيمم يمسح على العصابة إذا كان يمكن مسحها ويغتسل الجزء الباقي الصحيح، هذا هو الحكم، أردنا هذا على صاحب الشجة وآتى بها المؤلف هنا رحمه الله، كم بقى الوقت؟ 10 دقائق. الخمس دقائق. تحضر سجة يما بس لا تسب الماء الجرح تغسل بقية الجرح يما من الجرح الباقي يغسل بقية الجرح إذا عصر خجف خفيف حط عليه كل جبيرة تمسح الجبيرة. أنا على خوف وبعض من أجمع بين المسح والتيمم نستهل بالتيمم بس أنا مر علينا في روح الجبائر نعم. كما لو خاف من عطش أو شبع وهذا مع الخوف في استعماله فإن لم يخف لزمه استعمال الماء كالصحيح والخوف المبيح هو زيادة المرض أو بطه لا خوف التلف. ليش لا خوف التلف؟ احترازا من قول قائل أن التيمم لا يكون لمريض إلا إذا خشي على نفسه الموت أو العلاج. قلنا ليس بالضرورة ولو خشي على نفسه إطالة مدة البر له أن يتيمم. معروف هذا؟ نعم. أو برد شديد للنص ولحديث عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات الثلاث فأشفقت أن أغتسل فأشفقت إن أغتسل أن أهلك. قال أو برد شديد للنص. وين النص إبراهيم؟ وين يقال النص؟ لا مقال للنص ولحديث إما أن يكون في خطأ في الطبع أو يكون عندنا نص غير الحديث الآية. لا من الآية بارك الله فيك. لا من الآية لا تقتل أنفسكم يعني مو الآية يعني كان الله يقول هموم الآية لا تقتل أنفسكم البرد الشديد فيه ختمة. نعم. ولحديث عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات الثلاث فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. إن اغتسلت يعني تلغى نفسه أن أهلك. نعم. فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. نعم. فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عم صليت بأصحابك وأنت جنب. قلت ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم وضحك ولم يقل شيئا. اللهم صل على رواه أحمد وأبو داود. اللهم صل على سيدنا. اللهم صل على سيدنا. قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات الثلاث فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك يعني يموت. قال الله خفيف عن نفسي. فتيممت ثم صليت بأصحابي طلابا صلاة المغرب صلاة الصبح ليلة غارب إلى صلاة مغرب ليلة غارب عن صلاة الصبح. قال فذكر فإنه ولا غيره فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى عم صليت بأصحابي وأنت جنب استفهام كذلك. طبعا لا بد أنهم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بواقع الحال يوم ناداه دل على أن المخبر غير عمرو. يوم جاء السفن منه الذين أخبروه ما قال يا رسول الله عمر صلى بنا هو جنوب فلسهم فتنة يعني والصحابة جل من ذلك هذا ما ردوا أليك فقالوا ترى عمر صلى جاته وكذا وتيمم صلى بنا تيمم مستعولة غير صحيح. الإنسان إذا أراد إخبار قصة باستفسار أو شكوى لا بد من بيان واقع الحال إن لم يبين واقع الحال ففيه إغار الصدور. إذا وجدت إنسان تكلم بكلام واضطرك المقام أن تنقل ذلك المجد النقل لكن اضطرك المقام إلى نقل ذلك المكان فلا بد من ملابسات الحال والواقع والمحام عشان تبين. لا سيبك الدعاوى في القضايا هل تقول هكذا بصورة مشوهة؟ ما في جماعة. هذا الذي دخل للنبي صلى الله عليه وسلم قال له احتلم فلان وصلى بنا في التيمم قال له ان يتيمم من احدنا ان نصلي لنا متوضئ الا هو فلما تقدمه صلى بنا الصلاة صحيحة ليس صحيحة. عرفنا هذا هكذا السؤال قال له صليت بأصحابك أنت جنب فقال استفهام لن استفهام لا لا بد من الاستفهام مجرد الاستفهام يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم كونك تستفهم عن شيء وهو واقع ما له معنى فلا بد ان يكون انكار او استضاح إما استطعت، لما يا عم فعلت ذلك؟ أما كان بإمكانك أن تغتسل أو ما وجدت ماء؟ إما للاستطاعة أو للاستنكار. لكن الشاهد قال صلى الله عليه وسلم وأنت جنوب، أخذت بكلمة أنت جنوب، فهم من فهم أن التيمم إنما هو مبيح ليس برافع، إنما هو مبيح الصلاة هو جنوب، فالجنب عالق به، إنما التيمم أباح له أن يصلي وحده، يصلي بالناس. فكونه صلى الله عليه وسلم يستعمل هذا المعنى يقول أنت جنوب هذا الوصف، دل على أن جنابة لم ترتفع. أخذ بها من قال أن التيمم إنما هو مبيح ليس برافع، لكن الشاهد قال يا رسول الله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد، قال احتلمت في ليلة باردة وخشيت على نفسي أهلك أموت، وتذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، قال فتبسم صلى الله عليه وسلم اللهم صل على عبدك وضحك لي، ضحك لما قرأ هذه الآية وأدخل فيها معنى بعيد من فقه عمر رضي الله عنه، ما تخطر على لسان هذا المعنى، ما تخطر على أحد مثل هذا المعنى، لا تخطر أنفسكم إما بالتعدي أو بالظلم أو ما بين ذلك أو بالجوع، لكن جاء العلماء قال هذه يدخل هذا المعنى يدخل في عموم هذه الآية، قال فضحك صلى الله عليه وسلم منه، فبسمه على منكر ولا على شيء جائز، ما يتبسم على منكر، يغضب على منكر، وكان منكر غير جائز يقول لا ما يجيب، فسكت، فضحكه دل على سكوته على أكثر من السكوت، ضحكه صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز أكثر من سكوته، دل على أن ما فعله عمر رضي الله عنه، إذن من كان به شجة فهو عذر لإباحة التيمم، عرفنا هذا؟ لكن على هذا المقدار صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا.